كبر لماذا؟ شيخ اياس بن عباس الجزداني الذي كذب هو عيسى بن عبد الرحمن الجرابي، عرفناه لان الحاكم ذكره في مكان اخر. طيب الله يعافيك. الامر الضروري لا باس لذهب الشخص، لكن هي ساعه اقل من ساعه كما يعني اظن هذه مسحه الكرسي ساعه ونص. ها؟ نعم؟ ساعة. أي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المحمدين. طيب هو الدكتور الاول من المحمدين ثلاثة دلوقتي. نعم يا اخواننا، لله انت يا او اقول احسن اقول ما شاء الله تبارك الله، بارك الله فيك يا الحمد لله، جزاك الله خير. أين أغني عبد الرحمن؟ تم حديث انظرنا البارحة. نحن الآن إخواني بالله قد قرأنا ثلاثة أحاديث التي هي من المستدرك نفسه، يعني حديث صحيح وثلاثة أربعة وثلاثة ضعفاء. الأول من حديث أبي بلج. نعم لا نحن نريد حديث أبي بلج قال البخاري فيه نظر. الثاني الذي فيه كذب. الثالث الذي فيه عبد الرحمن بن ميكر. خيرا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحاكم رحمه الله تعالى أخبرني أبو الناظر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه الذي يعرف أنه ثقة وأرفع من ثقة. ها؟ قام هي في الأول. ما شاء الله. أبو النضر الطوسي الإمام الحافظ الفقيه العلامة القدوة شيخ الإسلام أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الطوسي الشافعي شيخ المذهب في خراسان. هذا خاص واحد. ها؟ ترجمة اللي تريد ان تبدلوني اليها؟ مرحبا. جزء 15 صفحة 94 من السير. جزء 15 صفحة 94 من السير. شيء عجيب يا أخواننا بارك الله فيكم. بعدها سؤال نسيناه عندنا البارح الإسماعيلي، فهل هو الإسماعيلي المشهور عند الشافعية؟ بابدا. ذاك احمد بن ابراهيم. طيب احسنت بارك الله فيك. وهذا يقال له الاسماعيلي وذاك يقال له الاسماعيلي. قال حدثنا ابراهيم ابن اسماعيل الانباري. نعم يا اخوانا الدكتور الاول من حرف الهمزه. الدكتور الاول من حرف الهمزه. اي نعم هو ارفع من دقه هو. نعم ابراهيم بن اسماعيل العنبري. قال حدثنا ابو كريب محمد بن عوف. قال حدثنا ابو خالد الاحمر سليمان بن حيان عن ابن عجلان حسن الحديث. لذا روى عن سعيد المقبري عن ابي هريره. طيب يا اخواننا نحن اسماعيل العنباري. يا اخواننا يقول الحافظ الذهبي في السير جزء 13 صفحة 77 و300 العنبري الإمام القدوة الرباني الحافظ المجود أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل العنبري الطوسي محدث الطوس وأجهدهم بعد محمد بن أسلم وأخذتهم بصحبته وأكثرهم رحلة. نعم قال رحمه الله عن البعضاء بن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اذنب العبد نفت في قلبه نقطة سوداء فان تاب قبل منها فان عاد زادت حتى تعظم في قلبه فذلك الرام الذي ذكره الله عز وجل. كلا بل ران على قلوبهم. هذا حديث صحيح لم يخرج في الصحيحين وقد احتج مسلم بأحاديث الضعفاء بن حكيم عن ابي صالح. نعم يا اخواننا ماذا الحديث حسن من اجل ابن عجلان. قال الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا الامام ابو بكر احمد بن اسحاق التقي. نعم هو المشهور بالصدر وهو من تلامذة ابن خزيمة الذي حصل بينه وبينهم بعض التنافر وحمل عليهم ابن خزيمة والذهبي لم يوافق ابن خزيمة في حمله عليهم. نعم يا اخواننا و الحاكم قد أثر عنهم ويلقبه كما ترى بالإمام. نقرأ شيئا من ترجمته والحمد لله. بسم الله يا أخواننا الصدغين ربما تصحب في بعض الكتب إلى الضبع الصدغين الإمام العلامة المفتي المحدث شيخ الإسلام أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد النيسابوري الشافعي المعروف بالصبغي. أنتم تريدون أي مجلد؟ جزء 15 صفحة 83 و400، جزء 15 صفحة 83 و400. مولده في سنة 58 و200، إلى أن ذكر الذهبي من الرواه عنه الحاكم ثم قال: توفي الصبغين في شعبان سنة 42 و300. انتهينا من هذا يا إخواننا، بين الذين حصلت بينهم وبين ابن خزيمة مناثرة، وحمل عليه ابن خزيمة فلم يلتفت العلماء إلى حمل ابن خزيمة عليه. قال: أنبأنا بشر بن موسى، هذا يا إخواننا راوية الحميدي في مسنده، نقرأ إن شاء الله ترجمته. بسم الله. قال الخطيب في تاريخ بغداد: بشر بن موسى بن صالح أبو علي الأسدي، وذكر ممن سمع منهم عبد الله بن الزبير الحميدي. ثم قال الخطيب: وأما هو في نفسه فكان ثقة أمينا عاقلا أمينا، مكرر أمين المرة الثانية فلا بد أن ينظر. بكينا ايش عندكم دار عبادات؟ لا نقله هنا بكينا بدل أيهما؟ الأخيرة بدل الأخيرة مكينا بكينا. طيب، وذكر عن الدار قبري أنه قال: بشر بن موسى الأسدي ثقة نبيل. وذكر الخطيب عن بشر أنه قال: سمعت أبي يقول: ولدت سنة 90 و100، يعني ولده هو بشر بن موسى، وكان ربما قال في أول سنة تحت 90، إلى أن قال في وفاة عن إسماعيل بن علي الخطبي: مات يوم السبت الأربع بقينا من ربيع الأول سنة 88، يعني 200. وقال الحافظ الذهبي في السير: قلت عمر 98 سنة. انت كم السير؟ ها؟ نعم 13 السير 13 صفحة 54 و300. تاريخ بغداد، تاريخ بغداد كم؟ تاريخ بغداد جزء 7 صفحة 86. ها؟ شو السير؟ كم؟ 352. لا لا سهلة، أنا الكلام على الوفاة. نعم خير إن شاء الله. ما هو ذكر صفحات؟ ها؟ قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن موسى شيخ البخاري. نعم عبد الكوفي. قال عندنا إسرائيل. ها الذي فوق أحسنتم. قال حدثنا عبد الشرب الموسى. قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير. قال حدثنا سفيان بن عيينة، عرفناه بشيئين بالحميدي وبالزهري، عن الزهري محمد بن مسلم، عن عروة عن عائشة قال: لم يزل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يسأل عن الساعة حتى نزلت، يسأل عن الساعة حتى نزلت فيما أنت من، يسأل عن الساعة حتى نزلت فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها. يعني ما لك ولذكرها أو فيما وأنت من ذكراها أنت من علاماتها. هذا حديث لم يخرج من الصحيحين وهو محفوظ صحيح على شرطهما معا. وقد احتجا معا في أحاديث ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. هذا يدل على ماذا يا أخوان؟ على أن قول على شرط الشيخين أي رجالهما تعقب لخيرا إن شاء الله. لا التعقب على حديث آخر تعقب على حديث آخر سيأتي إن شاء الله. ها؟ طبعا من أسباب النزول طبعا الثانية فيها ما في ها؟ الأولى كنا نريد الثانية خيرا إن شاء الله. أنظر هل هذا الحديث منتقد أو أنني تكلمت في الطبعة الثانية. نعم أعطنا يا أخانا إذا الأول ها؟ الأول ها؟ من أسباب النزول ثاني إيه الله عزيز. لا الأول لا سنة كنا نريد هذا أخرجه الحاكم في مستدركه. طيب وماذا الحديث الأول من حديث الحميدي ولم يخرج لأن ابن عيينة كان يرسل بآخرة والخطيئة. هذا وقد ذكر هذا الحديث الحافظ بن أبي حاتم في كتاب أنا لا وقال سمعت أبا زرعة وذكر حديث الزهري عن عروة عن عائشة قال ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة وعليه فيما أنت من ذكراها ضريحة. نعم فيما أنت من ذكراها. فقال أبو زرعة الصحيح مرسل بلا عائشة انتهى. هذا كلام أبي زرعة. وأقول الذي يظهر لي والله أعلم أن هذه العلة ليست بقادحة لأن الذي وصله عن ابن عيينة الحميدة عبد الله بن الزبير كما عند الحاكم وغالبة الناس ابن عيينة ورئيسهم كما في تهذيب التهذيب ويعقوب بن إبراهيم الدوري كما عند ابن جرير وهو إمام كبير. فهذا من إمامان وصراه وزيادة الثقة مقبولة. قال ابن الصلاح في علوم الحديث ومنهم من قال الحكم لمن أسند إذا كان عدلا ضابطا فيقبل خبره وإن خالفه غيره سواء كان المخالف له واحد أو جماعة. قال الخطيب هذا هو القول الصحيح. قال ابن الصلاح قلت وما صحها وهو الصحيح في الفقه وأصوله إلى آخر ما ذكره رحمه الله. ثم إن الحديث له شاهد. قال ابن جرير رحمه الله تعالى حدثنا أبو كريب قال حدثنا وفيع عن إسماعيل عن ضارب عن إسماعيل وابن أبي خالد عن ضارب بن شهاب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يذكر شأن الساعة نعم حتى نزلت يسألونك عن الساعة أيام مرساها إلى قوله من يخشاها. الحديث قال لا يزني رجاله رحمه الله رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. أعطوني يا أخوان الصحيح المسند جزاكم الله خيرا سرعة الطبعة الأخيرة. اي نعم رأيت في توضيح الأبكار للصنعاني وشرح على الكنغيل بالرجب أن لحفاظ الحديث تفصيلا حول زيادة الثقة وقد بسطت ذلك في مقدمة الإلزامات والتتبع انتهى. يعني فقول ابن الصلاح ليس مقبولا لكن هذا الكلام الذي هنا ماذا يا أخوان ما الظاهر ما عليه انتقاد الذي ذكرته إلا في نقل كلام ابن الصلاح أن الزيادة من الثقة مقبولة مطلقة ليس بصحيح. طيب إلى هنا الظاهر إلا غير قادر على الله تعالى. حدثنا أبو العباس محمد ابن احمد المحبوبي دينار. نعم هذا راوي جامع الترمذي عن الترمذي يا اخواننا. ماذا بارك الله فيكم؟ أعيد اسمه. أبو العباس محمد ابن أحمد النحبوطي في نار. نقرأ ترجمته. نعم. المحبوط على فالكلام الحظ ذهبي للشير وعند أن كنا بمكة تعب بعض إخواننا وهم يبحثون عن ترجمة فلم يجدوها لأن الكتب آنذاك لم تكن متوفرة كالآن. نعم ترجم له الحافظ ذهبي للشير جزء 15 صفحة 37 و500 فصال رحمه الله. أنت عندك يا أخي الشير 15؟ نحن نريد نقرأ نتأكد. لا ما دام هو موجود خلاص الذي نريده موجود. قال الإمام المحدث مفيد مرو أبو العباس محمد بن أحمد ابن محبوب ابن بوبيل المحبوبي المروزي راوي جامع أبي عيسى عنه وسمع من سعيد بن مسعود صاحب النضر بن شميل حدث عنه ابو عبد الله بن مندى وابو عبد الله الحاكم ثم قال دهدي رحمه الله قلت توفي في شهر رمضان سنه 46 يوم انتهى. هذا كافي ان شاء الله الحمد لله. طيب توفي سنه 46 سنه 46 قال رحمه الله حدثنا سعيد بن مسعود ابن عبد الرحمن المحدث المسند ابو عثمان المروزي احد الثقات وذكر من الرواه عن محمد بن احمد المحبوبي ثم قال توفي سنه 76 وكان من ابناء التسعين وهو ايضا في الازدهار يا اخوان جزء 12 صفحه 54 انتهينا من هذين. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن المتكلم طريقة أنا أتسيأ وقال عبد الحاتم وأثبت في إسرائيل من أبي نعيم طيب أثبت وهو يقول كان يصرخ صراخا استشاري. قال أنبأنا إسرائيل بن يونس عن ابن إسحاق عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله نعم الكبيري عن الآخر عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأنه قال إذا قال العبد لا إله إلا الله الله أكبر صدقه ربه قال صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا وحدي وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدقه ربه قال صدق عبدي لا إله إلا أنا لا شريك لي وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد وله الحمد قال صدق عبدي لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. طلبتك عبدي لا حول ولا قوة إلا بي. هذا حديث صحيح لم يخرج من الصحيحين، وقد احتج جميعا بحديث أبي إسحاق عن الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد نعم، وقد اتفقا جميعا على الحجة بأحاديث إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق. ينظر يا أخو عن هل الأغر من رجال الشيخين أم من رجال مسلم فقط؟ من رجال مسلم فقط، فيكون هذا وهما من الحاكم. الذهبي يقول في التعليق على هذا الحديث: قلت أوقفه شعبة وغيره. نعم، شعبة يروي عمن وغيره عن أبي إسحاق يخالف إسرائيل. فنحن عادي هذا على ترجيح الوضع، ولا أدري أتذكر صحيح المسند مما ليس بالصحيحين أن لم أكتبه. فعندنا في ليلتنا هذه اثنان، من هما يا اخي؟ نعم، ها ابو عباس من؟ محمد بن احمد المحبوبي. طائفه الثاني سعيد بن مسعود. انتهينا من هذا. لا نعم نعم لم يظهر والوقت. نعم عند الإخوة اللي بينا كلهم أنت ها حال قلت يا أخي أبا سعيد بارك الله فيك. دعوني دعوني ها لا لا نعم أجبت وما أصبت يا أبا هارون بارك الله فيك. الحارث بن عبد الله ليس ذلك عند الأحمدي. الأحمدي لا يعرف لا أنت يا زين عبد الله يا عبد الله الله يصلحك تارة يافعي وتارة عدني. يلا يا أخي عبد الله الحارث بن محمد من عندك او من عند الجيران؟ ها؟ من عندك؟ خير ان شاء الله الله يصلحك يا عبد الله. نعم الحارث بن محمد يا اخواننا. ها؟ نعم ما حاله؟ هو يعني ثقة تكلمنا فيه من اجل اخذ الاجر على القران. طيب مرحبا بارك الله فيك. من يقرأ الأبيات التي في الميزان تعني أول أقرأ هذا بسم الله. الحارث بن محمد بن أبي وسامة داهر. طيب يعني أبو وسامة اسمه داهر. الحافظ الصدوق أمر البارات يا أخوان. الحافظ الصدوق بعضهم يقول حافظ الثقة حافظ العالم مسند العراق أبو محمد التميمي مولاهم البغدادي الخطيب صاحب المسند المشهور ولم يرتبه على الصحابة ولا على الأبواب. يراجع الشيخ 13 88 و300 قم يا محمد فقرا لا بيات. لا المجلد الثالث عشر صفحة 88 و300. نعم قال محمد ابن قلق. لا ارفع صوتك من اجل المسجل ومن اجل هذا والقصة ولا ترفع صوتك. قال محمد بن جعفر سمعت محمد بن خلق بن المرزبان يقول مضيت الى الحارث بن ابي اسامه فوجدت في جليده قوم من الوراقين وهو يكتب اسماءهم على كل واحد درهمين فقلت له اكتب اسمي فكتب ثم عرض الوراق عليه فلما قرا اسمي قال ابن المرزبان مع هؤلاء لا ولا كرامه فاخبروني فاخذت رقعه وكتبت فيها ابلغ الحارث المحدد قوله عن أد صادق شديد المحبة ويك قد كنت تعتد لسانك الساري قديما إلى قبائل ربة وكتبت الحديث عن سائر الناس وحاذيت باللقاء بشبة عن يزيد والواقدي وروح وابن سعد والقانبي وهزبة ثم صنفت من أحاديث سفيان وعن مالك ومسند شعبة وعن ابن المدائن كما زلت قديما تبث بالناس كتبة أبا عنهم أخذت بيعك للعلم وإيثار من يزيدك حبة سوعة سوعة لشيخ قديم ملك الفرس والضراعة قلبة فهو في القبر في المعيشة يبدا وأمانيه بعض السبعين حبة فلما قرأها قال أبتلوا قاتله الله فضحا. طيب جزاك الله خير. قال حدثنا يونس بن محمد بغدادي يا اخوان قال حدثنا الليث ابن سعد. يونس بن محمد ماذا؟ المؤدب. ها المؤدب لكن بغدادي ام ماذا؟ بغدادي. نعم قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عامر بن يحيى عن ابي عبد الرحمن المعافري الحبلي قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل هذا ثم يقول أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبت الحافظون فيقول لا يا رب فيقول أنا لك عذر فيقول لا يا رب فيقول بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم فيخرج بطاقة هي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله طيب وأن محمد عبده ورسوله فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فقال إنك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. هذا حديث صحيح لم يخرج في الصحيحين وهو صحيح على شرط مسلم فقد احتج بأبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص وعامر بن يحيى مصري ثقة والليث بن سعد إمام ويونس المؤدب ثقة متقن على إخراجه في الصحيحين. نعم يا إخواننا ماذا الحديث كما سمعتم صحيح وهو يدل على فضل هذه الكلمة ويدل على الوزن. نعم يدل على الوزن والمعتزلة ينكرون هذا ولكن الآيات القرآنية أيضا تدل على ذلك ولو لم تأتي آيات قرآنية وقد ثبت حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لوجب المصير إليه وفي فضل هذه الكلمة. نعم وسعة رحمة الله والله المستعان. المعتزلة والخوارج ضلوا بسبب أنهم أخذوا آيات الوعيد وأحاديث الوعيد، وأهل السنة وسط وفقوا للجمع بين هذا وذاك، فلا بد أن يجمع بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى التي تدل على ماذا؟ يعني على أنه لا بد من العمل. نعم، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والمهم أنه لا بد من الجمع بين هذه الأدلة والأدلة الأخرى، وأهل السنة وفقوا للجمع بين الأدلة التي ظل بسببها طائفتان. المرجئة أخذت بآيات وأحاديث الرجاء، والمعتزلة والخوارج أخذوا بآيات وأحاديث الوعيد، وأهل السنة وسط وفقوا للجمع بين هذا وهذا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه. طيب، عن من أتى به فله درهم. عندكم يا أخوان في الذي قد قرأتموه الراوي لمسند الحميدي عن ها عن النسائي الظاهر هذا يعني التلميذ وتلميذ الجولابي وماذا لا ابن السني احمد بن السني الظاهر اسمه وماذا ها هذا الذي الرحمن الرحيم. قال الحاكم رحمه الله تعالى أخبرنا أبو العباس قاسم ابن القاسم السياري نسبة إلى أحمد بن سيار بمر خيرا إن شاء الله ننظره، وإلا فهو أرفع من ثقة فيما أعلم. بسم الله. قال الذهبي رحمه الله تعالى في السير جزء 15 صفحة 500 السيادي إلى من؟ إلى نعم إلى أحمد بن سيار. وأحمد بن سيار من رجال التهذيب. ها؟ خيرا إن شاء الله، بارك الله فيك. قال الإمام المحدث الزاهد شيخ مرو أبو العباس القاسم بن القاسم بن مهدي السياري سبط الحافظ أحمد بن سيار ابن ابنته سمع أبا الموجه وهو محمد بن عمرو أحمد بن عمرو بن من ذكرناه قبل ليالي، وذكر من الرواه عنه الحاكم مات سنة 42 و300 محمد بن عمرو نعم أبو الموجه محمد بن عمرو ايه لا قل منه الغزالي يا رجل هذا نعم طيب قال حدثنا أبو الموجه محمد بن عمرو الفزاري ما قد مر بنا هكذا يا اخوان طيب الآن إن شاء الله أبو الموجه قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في السير جزء 13 صفحة 47 و300. أبو الموجه الشيخ الإمام محدث مرو أبو الموجه محمد ابن عمرو المزاري المروزي اللغوي الحافظ إلى أن قال توفي سنة 280 و200. قال ابن الصلاح قيده بكسر بكسر الجيم أبو سعد السنعاني بخط في مواضع وهو بلدي ويقال بالفتح. قال وهو محدث كبير أديب كثير الحديث صنف السنن والأحكام رحمه الله تعالى. فسأل أي الرجلين أرجح الأول أم الثاني؟ القاسم أم أبو الموجه؟ بسرعة الموجه أرجح؟ صحيح. نعم أبو الموجه أرجح. وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول وهو أخوكم محمد الحضرمي. قال حدثنا أبو عمار. نعم عندك ها؟ من هو؟ لا عندك ها؟ حسين الحريتين. قال حدثنا الفضل بن موسى وهو السيناني. هناك يا أخوان السيناني والسيباني والشيباني، فينبغي أن يتنبه لهذا السيباني والشيباني والسيناني. أما الشيباني فكثير وأما السيباني فلا أخر الآن اسمه. ها؟ يحيى بن أبي عمر من هو؟ يحيى بن أبي عمر وأما هذا الفضل الموسى السيناني المحمد حتى إن بعض المحدثين لا أذكر اسمه قال لشيخه لما تستحل مني إذا كلمك فلان أقبلت عليه وإذا كلمتك أعرفت عني؟ قال يا بني هل تعرف الفرق بين السيباني والشيباني السيناني والشيباني؟ قال لا. قال فذاك يعرف يعني فهو جدير بالعناية بهذا. عن محمد بن عامر صدوق له أوهام بن عرضه. نعم صدوق له أوهام. عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ضربت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة والنصارى مثل ذلك وتفترق أمتي على 73 فرقة. نحن نقرأ يا أخوان في كتاب الإيمان من أجل أن يسهل على إخواننا فهم الأحاديث. وفي هذا الحديث ذم التفرقة وأنا آسف جدا أن بعض الناس لا يعرفون التفرقة ويأتي صاحبنا الفاضل الذي لحيته تملأ صدره والثوب إلى وسط الشاب والإمامة قد برمها صحيح ويقول يا ليت العلماء يجتمعون وتكون كلمتهم واحدة. هذا ما يتيسر يا لكن إن كنت صادقا فكن مع أهل الحق وإلا هذا كلنا نقول يا ليه لكن يقوله من باب الانتقاد. لماذا ما نقول مع أولئك الذين غمضوا في الضلال والله المستعان. هذا حديث كثر في الأصول وقد روي عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو في سنده. الحديث الذي بين أيدينا قد جاء من حديث عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو في سنده. عبد الله بن عمرو في سنده عندكم كلكم. ها؟ كثير بن عبد الله. أجبت وما أصبت يا أبا عبد الله. أجبت وما أصبت يا خان داود. ها؟ ها؟ آه نعم. عبد الرحمن بن زياد الإفريقي. أحسنت. وعوف بن مالك. هذا الذي يدنا به كثير. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وقد احتج مسلم بمحمد بن عمرو لم يحتج به عن ابي سلمة عن ابي هريرة واتفقا جميعا على الاحتجاج بالفضل بن موسى وهو ثقة. الله المستعان. نعم يا اخواننا. سلام حسن. نعم. بين الفرقة والفرقة. فرقة الجماعة من الناس والفرقة النصر الشيء الواقع بين الناس. نعم.